السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه أصول الإيمان، قال في باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب، عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا كان له من أمته حواريون يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن كل نبي جعل الله له أصحابا يأخذون عنه ويبلغون الشرع الذي جاء به وينشرون دينه ويقتدون به ويبينون سيرته وسنته وهديه، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بالهدى والنور، وأنزل عليه الكتاب القرآن الذي هو أعظم كتاب نزل على الأنبياء، كما أن هديه عليه الصلاة والسلام خير هدي وأكمله، وشريعته أفضل الشرائع وأكملها. وقد قيض الله له أصحابا رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أفضل الناس عموما بعد الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم رضي الله عنهم قد قاموا بنشر هذا الدين وبيانه بأقوالهم وأفعالهم، فلم يكتموا منه شيئا ولم يقصروا بشيء، فهم الذين اصطفاهم الله واختارهم من صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، لأنهم رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. وصرح الرب عز وجل برضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وهم الذين بايعوه بيعة الرضوان على حدود مكة في السنة السادسة وقال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم إن كل أمة قد يحصل منهم في القرون المتأخرة، لأنه كلما بعد عصر النبوة قد يكثر الجهل والخطأ والابتداع والتغيير، لكن يقيض الله لهم من يجاهدهم ويقف في وجوههم حتى لا يلبسوا على الناس دينهم، وإلا فقد ظهر أناس مبتدعون ولكن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان والعلماء الذين من الله عليهم بالعلم النافع والإخلاص قاموا في وجوههم وحافظوا على السنة ودافعوا عنها أشد الدفاع وجاهدوا في الله حق جهاده ممتثلين أمر الله عز وجل وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من جاهدهم بيده أو جاهدهم بلسانه أو جاهدهم بقلبه كل هؤلاء على خير وعلى بر، وكل على حسب استطاعته يقف في وجه المبتدعين الذين ضلوا ويريدون أن يضلوا الناس، فإن الله عز وجل يقيض لهم أناسا يقفون في وجوههم ويردعوهم. وهذا مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو هو جزء من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، يعني إذا كان من أهل اليد من ولاة الأمر من الذين لهم سلطة، فمن لم يستطع فبلسانه بالنصح والتوجيه والتذكير والموعظة والبيان والدعوة إلى الحق وبيان ذلك الكتاب والسنة. فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كذلك إذا عجز إنسان عن أن يجاهد أهل البدع والذين يحاولون أن ينشروا الضلال بين الناس ويضلوها عن دينهم ويلبسوا عليهم الحق بالباطل، يجب علينا أن نكون ضدهم وأن نتمسك بالكتاب والسنة. ولا نسمح لأحد أن يلبس علينا ديننا أو يدخل علينا ما ليس فيه فيقول هذه بدعة حسنة ونحو ذلك مما يشوشون به على الناس. وإذا أشكل عليك أمر والتبس عليك فارجع إلى الكتاب والسنة، ارجع إلى العلماء المقتدى بهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا تسمع لكل ناعق، وكل من نادى بشيء اتبعته وأنت لا تدري على حق هو أو على باطل، فالحق عليه نور، الحق ما ثبت في الكتاب والسنة. ومن جهل شيء أو أشكل عليه أو التبس فالحمد لله علماء السنة موجودين والكتب لله الحمد موجودة، فلا ينبغي الإنسان أن يتبع كل من نادى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فليكن الإنسان على علم وعلى بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. وقال عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحق بحظ وافر. نعم. إلا كان له من أمته حواريون. حواريون يعني هم يعني تقريبا الأقرب وأشد تمسكا ودفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن سنته. وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير، فيكون يعني أشد الناس التصاقا وامتثالا لسنته واتباعه والدفاع عنه وعن سنته. وهذا لا يدل على أن هناك أناس يعني من الصحابة ليسوا على حق. الصحابة كلهم رضي الله عنهم مرضيون وكلهم عدول في الجملة، كلهم رضي الله عنهم. ولذلك عمهم بقوله: خير أمتي قرني. وقال أيضا: لا تسبوا أصحابي. وهناك من هو أفضل من الزبير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص بعض الصحابة في بعض المميزات، مثل ما قال: أقضاكم علي، يعني أعلمهم بعلم القضاء علي. وقال: أقرأكم أبي، لأنه أفضلهم أخذا للقرآن وحفظا وفهما. وقال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ. وأفرضكم زيد، يعني زيد بن ثابت. فالصحابة خص منهم النبي عليه الصلاة والسلام أناس يتميزون بشيء دون الآخرين، ولا يدل على جهل الآخرين، لكن يكون له تميز وتعمقا أكثر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا نسمع أحاديث من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. رواه أحمد. نعم، الرب عز وجل قد أخذ الميثاق على الأنبياء كلهم أنه لو بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم يتبعوه. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. ولقد أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرنه. قال: أقررتم؟ قالوا: أقررنا. قال: أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا: أقررنا. فلذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة تغير وجهه وغضب، ظهر منه الغضب فألقاها رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ فوالله لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. فكل الأنبياء على حق، ولكن محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضلهم وخاتمهم. ولا ينبغي للإنسان أن يبحث في أي كتاب من الكتب المتقدمة من أجل يعني يزعم أنه سيستفيد أو يأخذ منها فائدة. فالحق كل الحق والخير كل الخير بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم فيه لن تضلوا من بعدي، كتاب الله وسنتي. فكتاب الله هو القرآن، وهو حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم الذي من تمسك به نجا، ومن حكم به عدل، ومن قال به صدق، ومن ترك من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. فلا خير ولا هدى إلا بالكتاب والسنة. فلا ينبغي لنا أن نبحث عن كتب متقدمة وقد نسخها القرآن وقال إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان. يقول عليه الصلاة والسلام: ما لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلى يوم القيامة، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يعني لو كان متمسك بالتوراة وبالإنجيل كما نزلت، مع العلم أنهم لعبوا بها وغيروها، لكن لو قدر أن عند أحدهم نسخة كما نزلت وعمل بها فإنها لا تنفعه بشيء، يعتبر كافر. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه مرفوعا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن، رواه الدار قطني وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الرب عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالقدوة محمد عليه الصلاة والسلام. لا تقول قال الشيخ فلان وقال فلان تعارض الكتاب والسنة بقول من الأقوال. عليك بسنة نبيك. إذا ثبت الحديث فلا رأي لأحد، فلا يقبل أي اجتهاد مع وجود النص، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلى محمد عليه الصلاة والسلام. فلذلك لا ينبغي لنا أن نعدل عن الكتاب والسنة إلى أقوال، ونضرب الدين بعضه ببعض. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله، يعني بعض قول الله أو بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فلذلك علينا أن نتأمل الكتاب والسنة، فما كان فيها من فرائض نؤديها، الصلوات أو الصوم أو الزكاة أو غيرها مما فرض الله علينا، سمعنا وأطعنا، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرفها، ما دام ثبت في الكتاب والسنة اعمل وقل سمعنا وأطعنا. فما كان من أمر فاعمل به بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وما كان من نهي فعليك أن تجتنبه كله، فليس فيه رخصة. الأوامر تعمل وتجتهد بقدر المستطاع، الشيء الذي تعجز عنه وليس لك به طاقة فالرب عز وجل قد عذرك. وأما النهي فليس فيه رخصة، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الدين يسر ولله الحمد، وليس فيه من الشدائد التي كانت على الأمم السابقة، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يعني غلبه الدين. فالتعمق والغلو والتشدد متجاوزا الكتاب والسنة هذا ليس من الدين، هذا من الغلو الذي قد يؤدي به إلى الهلاك. لكن أيضا التساهل وتتبع الرخص من أقوال العلماء، فربما ترك فريضة أو واجبا محتجا بقول سمعه أو رآه مكتوبا في كتاب، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يضرب النصوص بعضها ببعض أو يحكم أقوالا على الكتاب والسنة. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا بينك وبين الحرام فلا تعتدوها، من يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. قف عند الحدود لا تتجاوز، جعل الله بينك وبين المحرمات حد، قف عنده، اكتفي بالحلال على الحرام، هذا هو الوقوف عند الحد. تلك حدود الله فلا تقربوها، لأنك إذا اقتربت منها ربما تقع. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، ما دام ثبت في الكتاب والسنة أن هذا حرام يجب أن تحرمه وتعتقد حرمته وتتجنبه، ولا تلتمس رخص وتقول ديننا يسر. فالدين ما يرخص بالمحرمات، ولا تأخذ هذه الكلمة وتعملها على حسب هواك ورغبتك فتعمل أي شيء وتقول ديننا يسر. نعم ديننا يسر حق، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن لا تتجاوز الحق إلى الباطل وتنتحل رخصا من عندك تحت كلمة الدين يسوع، فربما أحللت حراما أو حرمت حلالا. التشريع تم واكتمل قبل أن يتوفاه الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها، يعني لا تعملوها وتفعلوا منها شيء، ما فيها رخصة. وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تسألوا عنها. ليس الآن، الآن أنت اسأل عن كل ما أشكل عليك. هذا يوم كان التشريع ما زال ينزل الأمر من السماء والمصطفى عليه الصلاة والسلام كان موجود، فكان كثرة الأسئلة والإلحاح على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بطيب، لأنه ربما يكون سبب في التشديد على الأمة. يقول ذروني ما اتركوني ما تركتكم، يعني لا تتشددوا وتكثروا الأسئلة، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قام رجل وقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى كررها ثلاثا، لكنه صلى الله عليه وسلم لزم الصمت، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون، اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائه. أما الآن لا تترك شيء في نفسك ما تدري حلال أو حرام، جائز أو غير جائز، لا تسأل عنه، لأن ما في تشريع، تشريع اكتمل وانتهى الأمر، فلا تسكت على جهلك وتقول يمكن هذا مما سكت عنه. لا، هذا وقت التشريع. الله عز وجل ترك أشياء رحمة بالأمة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يعمل العمل فيتركه رأفة بالأمة مخافة أن يفرض عليهم، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. لما قام في الليل يصلي شهد معه بعض الناس الذين رأوه لما قام يصلي، صلوا معه، وفي الليلة الثانية تحدث الناس في النهار فزادوا في الليلة الثانية، ثم في السنة الثالثة في الليلة الثالثة أكثر، ثم الليلة الرابعة جلس في بيته يصلي ما خرج لهم، فغص المسجد بالمصلين وكان يتنحنحون، وربما أحدثوا بعض الحركات يخافون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم بهم، كل منهم حريص على أن يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام التهجد، لكنه شرع وبين أن التراويح مسنونة ومشروعة وجماعة، لكنه لما صلى بهم الصبح بين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لم يخفى عليه مجيئهم واجتماعهم، ولكنه ترك الخروج إليهم مخافة أن تفرض عليهم فلا يستطيعون، وترك الأمر اختياريا يصلي الإنسان ما يستطيع، إن صلى فردا وإن صلى جماعة، يعني النوافل والتراويح. لكن عمر رضي الله عنه بعد ذلك خصم ما عاد في تشريع جديد، رأى أنه يجمع الناس، لأنه رأى الرجلين يصلون سوا والثلاثة يصلون سوا، فقال أني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد كان خير، فكانت سنة. لكن لها أصل، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بالناس ثلاث ليالي، هذه ليست بدعة. وإن قال رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، يعني لو قلنا أنه بدعة فنعمة البدعة ليست بدعة، البدعة التي ليس لها أصل في الدين. لكن وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعمر من الخلفاء الراشدين، تبين له سنن وكلها لها أصل، ما جاء بشيء من عنده رضي الله عنه. فالمهم أننا نلتزم بالهدي النبوي ولا نزيد، ونتجاوز الحد ونعتدي. في الوضوء، في الصلوات، في جميع، لأن العبادة توقيفية، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لما أن بعضهم قال أنا سأصلي ولا أنام، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء، يريد أن ينقطع العبادة ويتبتل عن الزواج، والثالث قال أنا أصوم ولا أفطر، هذه عبادة، لكن عبادة فيها منهج الرهبانية ولا رهبانية في الإسلام. إن لربك عليك حق، وإن لنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق الحق. أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وهم ما قالوا إلا خير، مجتهدين، لكن مع ذلك التوسط في الأمور طيب. قال عليه الصلاة والسلام أما ما بال أقوام، لأنه خطب عليه الصلاة والسلام كما هي سنته، إذا أهمه أمر أو سمع بشيء خطب حمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام، ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، للأشياء التي ذكروها، الصلاة والصوم وعدم الزواج. قال أما إني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا رهبانية في الإسلام، الإسلام الحمد لله وسط، ولله الحمد ما في صعوبة ما في مشقة. الصوم فرض، ويحرم الإنسان يفطر، لكن إذا مرض أو سافر أباح الله له أن يفطر ويقضي، وإن كان ما يستطيع القضاء مرض مزمن كفر. الوضوء والاغتسال بالماء واجب، لكن إذا عجز ما عنده ماء أو يضره الماء تيمم. فالدين ولله الحمد واضح وكامل وميسر، لكن لا إفراط ولا تفريط. الإفراط الزيادة وتجاوز الحد. والتفريط التقصير والإهمال. فخير الأمور أوسطها. أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم قاموا بالسنة ونشروها بأقوالهم وأفعالهم، ما ضاع منها شيء أبدا، كل واحد منهم روى ما رأى وما سمع، فبلغوا رضي الله عنهم أتم البلاغ، فإن الله اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه وحفظة لدينه، فقد قاموا بواجبهم رضي الله عنهم. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا يعني مقتديا فليستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، يعني قد يأتي أناس قد يحصل عندهم شيء من الغلو والتعدي أو الاجتهاد الزايد، لكن اقتدي بمن تمسك بالكتاب والسنة وعمل بها كما قال عز وجل: لقد جئتم بها بيضاء نقية، بيضاء نقية ما عليها قطر ولا فيها غبار، الكتاب والسنة عندنا ولله الحمد وضحوا لنا كل شيء، فما فليس هناك ولله الحمد شيء غامض، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما نحن بحاجة إلى أحد يأتينا ويقول هذه سنة هذه بدعة حسنة أبدا، البدعة بدعة، ما خالف الدين فهو بدعة، ما في بدعة حسنة، هي أما سنة وإما بدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي وبيهقي في المدخل، ورواه أحمد بن ماجة والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. نظر الله مسلما من النظارة وهو الحسن والبهاء والجمال، وهذا دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام على من تمسك بالسنة وبلغها كما سمعها، ما زاد عليها ولا نقص منها، سمع مقالتي فوعاها حفظها تماما وفهمها فبلغها كما سمعها، فربما مبلغ أولى من سامع أو أفقه من سامع، وربما رب فقيه، وربما رب حامل فقه إلى من لا إلى من هو أفقه منه. فالناس يتفاوتون، أو ربما الناقل يكون غير فقيه لكن نقل الحديث إلى من هو أفقه منه ففهمه وعرف المراد منه. والمهم من ذلك أن الإنسان لا يغير ولا يبدل ولا يأتي بشيء من عنده يستحسنه ويضيفه للدين أبدا. قف حيث وقف القوم يعني السلف الصالح، فإنهم عن علم وقفوا، ما وقفوا عن جهل، وببصر نافذ كفوا، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. ما فوقهم محسر يعني تجاوز الحد، وما دونهم مقصر يعني يقصر عن التزام السنة والعمل بها. لقد قصر قوم عنهم قوم فجفوا، المقصر جافي، وتجاوزهم آخرون فغلوا، تجاوز الحد غلو، وهم فيما بين ذلك على الصراط المستقيم. القرون المفضلة عملوا بالكتاب والسنة وبينوا وشرحوا وفصلوا، وقال قائلهم ما وجدتم من أقوالنا موافقا للكتاب والسنة فخذوا به، وما رأيتموه معارضا أو مخالفا للكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. فلا رأي لأحد مع وجود النص كائنا من كان. يقول الإمام مالك رحمه الله وهو يحدث في هذا المسجد، يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا صاحب هذا القبر. فإذا أشكل عليك شيء اعرضه على الكتاب والسنة، اعرضه على العلماء المقتدى بهم حتى تطلع بنتيجة، تخرج بعلم، تفقه بالدين. من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. إن الله يعطي الدين الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. ودعا لابن عباس قال اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. ولا تستحي أن تسأل، ولا يأخذك الكبر تقول يمكن ينتقد عليك كيف أنا ما أفهم. سماه مولود متعلم، السؤال لطلب الحق واجب، ولا يترك السؤال إلا متكبر أو جاهل بالواجب عليه. فلا ينال العلم لا مستحي ولا متكبر. واجب الإنسان يسأل إذا أشكل عليه، لكن ما يسأل أي واحد، يسأل العلماء المقتدى بهم حتى يعمل على بصيرة. وإذا سألت عالم من العلماء مقتدى به معروف بأنه فعلا عالم، لا تذهب مرة ثانية الواحد وثاني وثالث تسأله نفس السؤال. فربما تضرب الدين بعضه ببعض. إذا سألت هذا وقال لك الجواب وأنت مقتنع بعلمه، عارف فعلا أنه عالم، ليس أي واحد أنه يعني ينتسب لطلب العلم تعده عالم وتسأله عن كل مسألة. ولا ينبغي لك أنك تضرب المسائل بعضها ببعض. إذا سألت واحد وأعطاك الجواب أنا سألت الشيخ فلان وقال لي كذا، طيب يا سمعت سألته ليش تسألني أنا؟ ما أدامك سألته مقتنع على أنه عنده علم واستفتيته خذ توكل الله خذ به، لكن المهم أنك تسأل عالم. هذا مما يقع فيه بعض الناس، يبدأ يدور ويسأل، ما أدري يريد يشوف الأسهل، هل يبي يختبر العلماء أو يبي يظهر نفسه على أنه يعرف يسأل، الله أعلم، كله على نيته. لكن النصيحة أن الإنسان ينبغي له أولا إنك لا تسكت على جهل، أي شيء تجهله في دينك لا يمنعك الحياة ولا الكبر. السؤال كان ما هو طيب كثرة الأسئلة حتى لا يثقلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وحتى لا يتسببوا في الإثقال على الأمة يوم كان موجود عليه الصلاة والسلام، لكن بعد ذلك إذا حصلت لك مشكلة اختر عالما من العلماء المقتدى بهم المشهورين معروفين أنهم أهل علم، اسأله فما دلك عليه استعن بالله واعمل به، ولا تضرب أقوالهم ببعضها ببعض، الشيخ فلان قال لي كذا والشيخ فلان قال لي كذا والشيخ فلان، هذا ما هو طيب. يعني أنت يعني إلى الآن ما زلت في شك وفي جهل، نعم. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، نعم، يعني إذا وجد هذه الثلاث عند الإنسان لا يكون عنده غل، يكون إيمانه صحيح وصافي وقلبه نظيف. الأولى إخلاص العمل لله، نعم، إخلاص العمل لله، لا تكن مرائي ولا تكن مداهن ومجامل، اعمل لله. فإذا كان عملك خالصا لله فأنت إن شاء الله قلبك يكون سليم من الغل والحقد والحسد، لأنك ما تريد بعملك إلا وجه الله، سواء علم أو عمل عبادة أي عمل. إذا اجتمعت عندك هذه الثلاث فقلبك إن شاء الله سيكون سالما من الغل. الثانية نصيحة للمسلمين، النصيحة للمسلمين لا تقتصر على صلاح نفسك وتقول ما علي من الناس، لا، دين النصيحة، دين النصيحة، دين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمته. نصيحة لكل مسلم. جرير رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، تنصح له مثل ما تنصح لنفسك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا تغش، من غشنا فليس منا. وإذا استنصحك فانصح له، من حق المسلم على المسلم. إذا استشارك في أمر وعندك منه علم ومعرفة أشر عليه بما ترى أن ذلك خير له وأصلح. وإذا كان ما عندك معنى قل ما أدري والله يا أخي، اسأل عن ذلك غيري ما أدري. الثالثة لزوم جماعتهم، لزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ. يصير كل يوم لك مذهب وكل يوم لك جماعة وكل يوم لك طائفة، أنا مع الفلانيين وأنا مع الفلانيين، لا، عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار، يقول عليه الصلاة والسلام. وإنما يأكل الذئب من القاصية أو من الغنم القاصية. إذا شذت الشاة عن الغنم صارت عرضة لأن يختلس الذئب. أما إذا وكذلك الإنسان إذا شذ عن جماعة المسلمين وانتحل له مذهبا لنفسه فقد لعب به الشيطان، لأنه فصله عن جماعة المسلمين وعن إمام المسلمين وعن علماء السنة، يتفرد به الشيطان. نسأل الله السلام والثبات والهداية والتوفيق الجميع، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. كل نبي حواريين. يقول الشيخ الفوزان رضي الله تعالى: أي أصحاب وأنصار؟ حواري يعني أصحاب وأنصار. نعم، أصحاب وأنصار نبينا عليه الصلاة والسلام له أصحاب وأنصار، لكن أيضا لهم خصوصيات، بعضهم أفضل من بعض وأقرب من بعض. أبو بكر وعمر ليس هناك أفضل منه في الدنيا وفي الآخرة، وقف وإياهم واحد عن يمينه والثاني عن شماله وقال: هكذا نبعث يوم القيامة. لذلك كانوا ضجيعين حتى في القبر. لا شك أنهم يتفاضلون رضي الله عنهم، ولكن عموما أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء، خير الناس قرني، يقول عليه الصلاة والسلام. نعم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: رجل يداوم على قراءة سورة ياسين بعد الفجر وسورة تبارك بعد العشاء، وفي باقي الأوقات يقرأ من باقي السور، هل في فعله هذا شيء من تخصيص هذه السورة؟ إذا كان ليس عنده دليل بسنة المداومة على هذه السور دليل صحيح، فهو معناه أنه ممتحن لنفسه سنة من تلقاء نفسه، أو تلقاها عن ناس مثله وزعموا غير الحق. أما تبارك أذكر فيه حديث ما أدري والله عن صحته، أما ياسين فقد كذبوا حولها حديث كثيرة، وذكر العلماء رحمهم الله أنه ما صح في ياسين شيء إلا حديث واحد إن كان صح، فهو الحديث الذي يأمر بقراءة ياسين عند الاحتضار، والظاهر أن حديث الحسن لم يبلغ إلى درجة الصحة. وأما بعض البقية فإنهم علقوا على ياسين أشياء ما لها أصل، فأنا سمعت مرة واحد يقرأ سورة ياسين في هذا المسجد ثم مال إلى واحد جاء قريبا منه قال: ترى يسن أنك تقرأ سورة ياسين في كل صباح. قامت الجنازة نصلي واستمر يقرأ ياسين ويصلي على الجنازة. فعلى كل حال في الأحاديث الصحيحة كفاية في الأوراد وفضل السور والآيات، هناك حديث صحيحة بينت بعض الآيات فضلها أو السور، ولا ينبغي الإنسان أن يترك الحق ويأخذ بالأشياء التي لم تثبت، فالحق أحق يتبع. صلى الله عليه وسلم يقول ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تبحثوا عنها؟ لا تبحث عنه يعني وقت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا تسأل عن أشياء وش حكم هذه وش حكم هذه، لو حصل كذا وش حكمه. مثل لما جاء الرجل قال يا رسول الله لو أن رجل وجد رجل مع امرأته إن سكت على الأمر العظيم وإن تكلم بمثل ذلك. كره الرسول سؤاله هذا، قد كره أنه يسأل عن حكم لم ينزل فيه شيء، وما هي إلا يمكن أيام حتى جاء نفس الرجل وقال يا رسول الله إن الأمر الذي سألتك به قد ابتليت به. فالأمر يعني فالسؤال هذا على زمن الرسول، إذا أشكل عليك شيء ما تدري حلال أو حرام جائز أو ممنوع ما تسأل مخافة أن ينزل في حكم يكون فيه تشديد على الأمة. والصحابة رضي الله عنهم ملتزمين بهذا الأدب، يقولون كنا نسمع للأعراب إذا جاءوا يسألون ونحن نسمع، أما هم يتهيبون أنهم يسألون سؤالا عن شيء جديد. وقد فرض عليه في البداية صدقة إذا أراد أن يسأل عن الرسول حتى ما يثقل على الرسول، لكن بعد ذلك نسخ الصدقة لئلا يثقل عليهم أيضا. لكن على كل حال معروف أنهم كانوا رضي الله عنهم متأدبين بما وجههم الله بأن لا يكثروا عليه كثرة الأسئلة. بني إسرائيل تعرفون مثلا في سورة البقرة لما فرض عليهم أن يذبحوا بقرة، لو عمدوا إلى أي بقرة ذبحوها انتهى الأمر، حصل المقصود، لكن شددوا فشدد الله عليه. وهكذا إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلاف أمالهم بها. لما قال يا رسول الله أفي كل عام نحج سكت، يقول لو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون، من يستطيع حج كل عام؟ الأمة كلهم يحجون كل عام،